السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب الإمام العالم أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا، أقول وبالله تعالى التوفيق، ما زال المصنف رحمه الله مستمرا في إيراد الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء ومستوى على عرشه، وقد أورد كما هائلا من الاستدلالات من الوحيين الكريمين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما أورده رحمة الله تعالى عليه أحاديث نزول الله سبحانه على الوجه اللائق به إلى سماء الدنيا في الليل. وردت روايات أن ذلك إذا مضى شطر من الليل، وأن ذلك بعد مضي نصف الليل، وأن ذلك في الثلث الأخير من الليل، وأكثر الروايات وأصحها وأثبتها رواية من روى أن النزول هذا يكون في الثلث الأخير من الليل، واستدل لتبويباته بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فالنزول يكون إلى من أعلى إلى أسفل، فهذا الدليل. فلا أقول في حق الله من أعلى إلى أسفل، إنما أقول النزول يكون من أعلى، يقول من لا أقصد أسفل السماء إلى الأرض، إنما إلى سماء الدنيا. قال: وذكر بسنده إلى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقال بندار في حديثه: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وسبق البيان عن أنه يلزم أن يراجع هذا الحديث وينظر هل رجع إلى غيره من حديث أبي هريرة أم لا، دراسة مقارنة حديثية. على أي حال، الأخبار قد ثبتت أن النبي ينزل إلى سماء الدنيا، أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا القدر وارد في كل الأحاديث التي تقدمت، وإن كان ثم خلاف في وقت النزول هذا وبين وجه الصواب فيه، لكن القدر المتفق عليه أن الله عز وجل ينزل. قال أيضا: ذكر بسنده إلى نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل موضح في السند السابق أنه جبير بن مطعم، وكما أسلفت فينبغي من الناحية الحديثية المحضة أن يدرس الحديث والذي قبله دراسة مقارنة. هذا وقد تقدم أن الصحابة الذين رووا حديث النزول أكثرهم رواية له أبو هريرة رضي الله عنه، قد مضت إشارة إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ها هو جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه والحديث في شأنه أو الحديث من طريقه أشير إلى ما قد يكون فيه، والله أعلم. قال: إذا ذهب عن رجل من أصحاب النبي، قال: إذا ذهب نصف الليل، هذا موقوف ومداره على نافع بن جبير، ونافع بن جبير روى عن أبيه الحديث السابق مرفوعا، فهل هذه علة أو ليست بعلة؟ أيضا ذلك محل بحث لا يتسع له المقام. قال: أورد طرائق للجمع بين الأحاديث من ناحية الإشكالات الإسنادية، ولسنا بقانعين قناعة تامة فيما أورده من مناقشات من الناحية الحديثية، إنما يدرس الأمر بتوسع. على أي حال، الحديث ثابت لا مطعن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أعلال بس نسخة، لأن في الحاشية أعرف. قال: أخوكم أتى بنسخته فيها عن جبير بن مطعم عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي، النسخة التي معنا قوله، يعني أنها موقوف، فأخوكم أتى بالنسخة وكلف على نفسه حتى يثبت أن هناك بعض النسخ فيها عن رجل من أصحاب النبي عن النبي، ولو تريث لوجد أن خطواته يعني ليست في بابها، لأن ابن خزيمة نفسه علق بعد ذلك فقال: وقد يشك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الحديث، ويستيقن في بعض الأوقات، وربما شك السامع من المحدث في اسم بعض الرواة، فلا يكون شك من شك في اسم بعض الرواة. الشاهد أنها إشارات إلى الاختلافات. قال: وأورد بسنده إلى ابن مسعود رفعه، ولكنه ضعيف الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى سماء الدنيا. تقدم أن لفظة يهبط معلولة، والصواب من القول رواية من روى ينزل. قال: فيبسط يديه: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ فما يزال كذلك حتى تسطو الشمس. هذه ضعيفة أيضا. وردت روايات أن النزول أمده إلى أن يطلع الفجر، ورواية حتى تنقضي صلاة الفجر وهي ضعيفة، ورواية ثالثة حتى تطلع الشمس وهي ضعيفة كذلك. قال: وروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة بدون تحديد وقت للنزول، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أيضا لم يذكر هنا وقت النزول، إنما أطلق القول. فيكون عندنا من الأحاديث في هذا الباب حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حديث نافع ابن جبير بن مطعم، حديث جابر الموقوف، حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي. وقد يرد بعضها إلى بعض، خاصة حديث نافع ابن جبير عن أبيه قد يرد إلى حديث أبي هريرة، أو يرد إلى حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أورد بسنده إلى أبي الدرداء، والسند ضعيف جدا، والسند ضعيف جدا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، ولا يسكنها من بني آدم غير 3 النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته، بروحه وملائكته، إن الخبر ضعيف لكن إن سلم سيكون الروح جبريل، فتنفض فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عبادي فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر؟ ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. المتن منكر والسند ضعيف تالف، المتن منكر والسند ضعيف جدا. زيادة الأنباري منكر الحديث، وهو أحد علل الإسناد، ولذا أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا. والمتن كما ترون فيه غرابات، إذ قال: فيشهده الله وملائكة الليل والنهار، والصواب في ذلك: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ الحديث: يا يوسف، سؤال يا يوسف، ما معنى قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ ما المراد بقرآن الفجر، وما المراد بقوله مشهودا؟ قرآن الفجر، القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر، أحسنت، وكان مشهودا، تشهده الملائكة، وفقت، جزاك الله خيرا. قال: الحديث بطوله ضعيف الإسناد. ثم قال: وعرض بسند تالف أيضا إلى القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده، يعني أبي بكر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر لكل شيء إلا لإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله. في سنده مصعب بن أبي ذئب وهو مجهول. قال: حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي، حدثناه عمرو بن الحارث، حدثناه عمرو ابن الحارث والله تعالى أعلى وأعلم. فهذه جملة استدلالات على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، على أن الله سبحانه في السماء. كل آيات النزول دالة على ذلك، وكذا كل أحاديث النزول، وكل آيات العروج، وكل أحاديث العروج، وكذلك الآيات الصريحة في ذلك. آمنتم من في السماء؟ أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من النصوص، والله أعلم. وما استقصى ابن خزيمة رحمه الله، وإلا لو استقصى لأورد عشرات الآيات الدالة على ذلك، عشرات الأحاديث الدالة على ذلك، وليراجع كتاب العلو ففيه مزيد من الاستدلالات. هذا وبالله تعالى التوفيق. انتهى الباب هذا، وسيدخل في أبواب أخر إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي هنا كما هو الشأن في أي مسألة أن تورد الأدلة التي فيها، ثم ينظر إلى شبهات المعارضين وتفند تلك الشبهات. وبداية فإن رب العزة يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما العمل مع المتشابه؟ إذا أشكل علينا يرد إلى المحكم فتندفع الغشاوات، فأقول وبالله التوفيق أورد البعض أدلة على خلاف ما ذكر، ويريد أن يثبت بها أن الله في كل مكان بنفسه سبحانه وتعالى. فقال إن الله قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقال هي دالة على المراد، فأجيب وهو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماوات، وفي الأرض معبود يعبده أهل الأرض. واستدل بعضهم بقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وأجيب عليه أنه هو معكم كما قال إنني معكما أسمع وأرى، وأن الآية افتتحت بالعلم ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، إلى قوله وهو بكل شيء عليم. واستدل بحديث آخر إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزقن تجاه القبلة فإن الله بينه وبين القبلة، أو بلفظ قريب. وأجيب بأن هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكمات، وقد وردت روايات فيها فإن الرحمة تواجهه، والله أعلم. هذا بإيجاز، وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صحت أحاديث في ليلة النصف من شعبان؟ لا أعلم منها أي خبر صحيح. السلام عليكم ورحمة الله.